وبعد ده كله يقول ايه لولا ودع وبعد ده كله يقول ايه طب بس لولا انزل عليه ايه طب الم تتفكروا في الكون ده بيقول لك ربي في بدايه الايات يقول لك ايه الذي ايه رفع ايه بغير عدل فانظروا انظروا تدبروا كفايه ايه من هذه الايات تنظر فيها علشان يمتلئ قلبك بالوحدانيه بتوحيد الله سبحانه وتعالى. لكن بعد ذلك بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه قل لهم ان الله ايه يضل من يشاء ويهدي من اليه من اناب. هم ضالين, هم شافوا الايات لكن برضو ضالين, هم شافوا الايات لكن برضو جهلوا. هي هم نظروا الى ايات ربي سبحانه وتعالى ولكن ايه هم عملوا ايه, هم ما زالوا على اعراضهم وغفلتهم وحبهم للدنيا الذي انساهم التفكر في خلق السماوات والارض. يقول ربي لان ربي هو الذي يهدي انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما تظن ابدا ان انت تقولي الوحده يا بنتي اتقي الله يا بنتي اتقي الله, لو كان في قلبها التقوى هتتقي الله, لو كان قلبها اعمى عمرها ما تتقي الله. يجوا اتنين مع بعض مثلا يحضروا يسمعوا حاجه اي كلام يذكر عن الله عز وجل, واحده تطيب قلبها ويلين قلبها وتفتح مسامع قلبها لذكر الله والثانيه مغلق. تدرون لماذا يا احبتي؟ لانك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي اللي بيحب ربي يهديه. لكن تيجي ممكن تقولي واحده ايه مثلا حافظه القران ولكن مجرد ما تروح بيتها تشتغل بالمعاصي, لا حول ولا قوه الا بالله افلا يتدبرون القران. انت لو في قلبك القران بحق لعملتي بالكتاب ربي, لكن انت وضعت القران في جانب كانه ايه ليس كلام ربي, كلام بتحفظيه لكنك لا تطبقي كلام ربي. فعمت انها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فهذه صاحبه قلب اعمى, اسال ربي ان يجعل قلوبنا فيها بصر وبصيرة يا رب العالمين. يقول ربي في هذه الايه التي تلي ذلك التي تليها الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. يهدي لي من اناب, من هم الذين انابوا الى الله اللي رجعوا له؟ هم دول الذين امنوا اللي وجد فيهم نور ايه اللي سبحانه وتعالى فتح قلوبهم, اناب يعني رجع وفتح قلبه لله عز وجل. هم دول الذين امنوا, مش امنوا بس فقط لكن سعدت قلوبهم اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يعني تخيلي ما يسعدوا بشيء في حياتهم مثل ذكر الله, ما يسعدوا بشيء في حياتهم الا اذا جلسوا مجلسا يذكر فيه الله عز وجل. لذلك هؤلاء قال فيهم ربي الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. بعض الناس لما تيجي تذكر الله عز وجل مش معاك, لم تتذكر, لم تتدبر, لم تستفيد من اللي انت بتقوليه ابدا ابدا. حسب ما في القلب, حسب ايه ما في القلب. لو قلبك اناب رجع الى الله عز وجل هيبقى مطمئن. لو جلستي مجلس في ذكر الله عز وجل هتجد قلبك مطمئن. لو ان قلبك ما انابش وما رجعش هتبقي جالسه المجلس اللي بيذكر فيه الله عز وجل وانت منشغله بغير الله عز وجل, قلبك بعيد عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن قلوب من؟ الذين انابوا, الذين رجعوا الى الله عز وجل, الذين من هم؟ الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وحسن مآب هنا يخبر ربي ان الذين كفروا بايات ربي يتعنتون على الرسول يطلبوا منه ايه, يقترحون عليه الايه لولا انزل عليه ايه من ربه. بزعمهم انهم لو جاءت الايه هيامنوا وهم كاذبون, ولو جاءتهم كل ايه لا يؤمنوا, ولو جاءتهم كل ايه حتى لو جت لهم الايات لازدادوا كفرا على كفرهم. لان الانسان بيكون معاند والعياذ بالله. لو قلت الانسان حجه وهو معاند, طب بس الايه بتقول كذا, طب التفسير بيقول كذا, بس طب يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا, طب يا بنتي كذا, هي معانده, هي جحده, هي رافضه اللي انت بتقوليه, ولو كان كل ذلك من عند من؟ على قد ما في القلب. ولذلك

وارزقنا طاعتك يا رب العالمين، وارزقنا العمل بكتابك، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.